بعيد عن التوبة. والاستغفار جعله الله عز وجل في سنن ديننا العظيم خاتمة الكثير من الأعمال الصالحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فالصلاة جعلت خاتمتها الاستغفار. وفي الحج الله عز وجل يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فجعل الله عز وجل خاتمة الأعمال العظيمة في حج بيت الله الحرام الاستغفار. وكذلك ذكر الله عز وجل صلاة الليل، وهي هي في منزلتها وقوامها وعظمة شأنها وجليل أمرها، وختمت بالاستغفار. قال الله عز وجل الصابرين، قال في خاتمتها: والمستغفرين بالأسحار، وقال: وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الأسحار ينتهي قيام المؤمن لربه في الليل. فجعل خاتمة ذلك كله الاستغفار، وهو كثير في كتاب الله، كثير في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على وعدك وعهدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو العلم العظيم بالله، أنه لا أحد يغفر الذنوب إلا هو. هذا الذي يجعل العبد يفزع إلى ربه، يفزع إلى خالقه، يصير إلى مولاه، يستحضر عظمة الله، يستصحب حياءه من الله، ثم يكون منه الاستغفار، لعل الواحد القهار يمن عليه بغفران الذنوب وستر العيوب حتى يلقى الله عز وجل، فيكرمه الله عز وجل بما يكرم به أولياء يوم يلقاه. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وفي طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وفي سورة الفرقان: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فرحمة ربنا واسعة جليلة أكبر من كل ذنب، وعفو الله جليل عظيم، والاستغفار سبب لجلب رحمة الله عز وجل وغفران الذنوب. والأول يقول: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. وهذا هذان بيتان عظيمان في الاستغفار لرب العالمين جل جلاله: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. وهذه الأبيات وهذا الاستطراد بعضهم ينسبها إلى الشاعر العباسي أبي نواس، فإن كان حقا أن أبا نواس هو القائل فسبحان من أنطقه بهذه الأبيات، وقد نطق قبلها بالفحش والبذاءة في شعر كثير له. لكن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، كما يقول أهل العلم والفضل والمروات. فالاستغفار شأنه عظيم في كونه سببا عظيما من أسباب المغفرة.